إذا أذاك كل شيء مؤذي يجوز إزالته، كل شيء مؤذي يجوز إزالته. وبعض أهل العلم يفرق، مثلا الناس واحد بيته في مكة، ساكن مكة داخل الحرم، يصير يقصد البيت زرع ويرتب زرع مع حديقته وكذا، ولا ما يصير؟ هنا يقول أهل العلم يفرق بين ما زرعه الآدمي وما نبت بأمر الله فقط بدون أن تدخل فيه الآدمي، فيقول ما زرعه الآدمي يجوز قطعه وإزالته وكذا، وأما ما نبت من نفسه فلا تجوز إزالته إلا لحاجة، مثل بيسوون شارع مثلا أو يبنى بيت أو ما شابه ذلك من الأمور، هنا تجوز إزالته لحاجة، أما بغير حاجة لا يمس.